الجناد الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين وأن ألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون صدق الله العظيم. فضيلة الدكتور فاضل السامي الرائي تلا علينا الأخ عبد الله البريمي قصة موسى عليه السلام كما وردت في سورة النمل وأيضا سورة القصص، وكنا قد توقفنا عند نقطة معينة، ولكن قبل أن نبدأ يا حبذا لو تفضلتم وأعطيتم المشاهدين نبذة عن المقارنة بين القصة في السورتين بشكل مختصر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. نحن ذكرنا خطوط القصتين، يعني فذكرنا في النمل والقصص أن القصة في النمل هي مبنية على الإيجاز والاختصار، نعم، وفي القصص مبنية على التبسط والتفصيل، يعني خط هذا عام، نعم. كما ذكرنا أن جو القصة في سورة القصص يبدو يعني يظهر عليها فيها ينتشر فيها مسألة الخوف، نعم، فيها من أولها إلى آخرها، بخلاف النمل اللي يعني لم يكن فيها الخوف إلا في مقام إلقاء العصا، نعم، ما فيها الخوف. بعدين ذكرنا فيها مقام التكريم، يعني أيضا مقام التكريم في سورة النمل هو أظهر، نعم، مما في القصص، نعم، هذه الخطوط التي ذكرناها على العموم، نعم. طبعا وبعد ذلك استعرضنا، نعم، المقارنات، نعم، بين الآيات في السورتين ووصلنا إلى قوله تعالى أسلك يدك، هذا في تسع آيات، نعم، نعم، هذه في سورة النمل، نعم، ذكر سبحانه وتعالى في تسع آيات، نعم، وفي سورة القصص ذكر فذانك برهانان، نعم. حقيقة هي قبل هذا في سورة القصص قال واضمم إليك جناحك من الرهب، نعم، فذانك برهانان من ربك، نعم، واضمم إليك جناحك من الرهب. الرهب هو الخوف، نعم، الرهب هو الخوف. أولا لم يذكر مثل هذا في قصة النمل في سورة النمل، أيضا هذا فيها مقام التفصيل ذكر هنا ما لم يذكر هناك، إضافة إلى فيها مقام الخوف فيها ذكر الرهب ولم يذكره أيضا في النمل، الرهب هو الخوف، هذا ملائم، يعني هذه هي ملائمة من ناحية لجانب التفصيل في سورة النمل وملائمة أيضا لجو الخوف الذي يسيطر على القصة. بعدين في النمل قال في تسع آيات، في القصص قال فذانك برهانان. إذن هو في النمل ذكر له تسع آيات، لما كان المقام في النمل مقام ثبات يقين بالنسبة لموسى في سير القصة ولم يظهر عليه الخوف ولم يعترض ولم وسع المهمة فأعطى آيات تسعة، نعم. بينما لما كان في القصص فيها مقام الخوف وفيها مقام عدم القطع وفيها قال برهانان. ثم بناء على ذلك ماذا فعل في سورة النمل؟ وسع المهمة، قال إلى فرعون وقومه. نعم. بينما في القصص قال إلى فرعون وملئه. الملأ هم المحيطون بفرعون خاصة الفرعون. نعم. إلى فرعون وقومه، قوم يعني كل مصر. نعم. منتشرين. لا شك أنه لما يعني المناسب لجو الثقة واليقين والاعتداد وعدم الخوف وسع المهمة. نعم. جعلها إلى فرعون وقومه، قوم منتشرين يعني يقوم بالمهمة على مدى هذا القطر. نعم. بينما بالمناسب لجو الخوف أنه قلص المهمة، قال إلى فرعون وملئه. طيب إذن هناك لما وسع المهمة ذكر له 9 آيات. نعم. لما قللها قلصها ذكر برهانين. يمكن تسأل سؤال تقول زين، ما حقيقة الأمر؟ هل هو أعطاه 9 آيات أم برهانين؟ أو برهانين؟ وهل أرسله إلى فرعون وملئه أم إلى فرعون وقومه؟ لا، هو كلاهما. إلى فرعون وملئه أعطاه برهانين بالملأ، وهي مسألة العصا وإخراج اليد من الجيب. نعم. مع الملأ. أما مع القوم 9 آيات. إذن هي كلاهما صحيح لا شك يعني، لكن ذكر القسم يعني الأمر الذي يناسب مع الجو الذي وردت فيه القصة، ففي مقام التكريم وفي مقام عدم الخوف والثقة أعطى قال 9 آيات إلى فرعون وقومه، وسع المهمة وأعطى آيات. في المقام الآخر ذكر الأمر الآخر وكلاهما لا شك هو صحيح. نعم. قال إلى فرعون وملئه. أيضا هنالك مسألة، لاحظ أنه في النمل ذكر الآيات قال 9 آيات، بينما بالقصص قال ذكر برهان. نعم. قال فذلك برهانان. نعم. لو لاحظنا يعني ما السبب في هذا الاختلاف في اختيار المفردة، لو نظرنا يعني في سورة النمل ومسحناها كثير، نلاحظ أنه الآية والآيات هذه اللفظة ترددت 10 مرات في سورة النمل. نعم. وترددت 6 مرات في القصص. فاختار ما يعني السمة التعبيرية للسياق في الآية، بينما كلمة برهان ترددت 2 مرات في القصص ومرة واحدة في النمل، فجعل كل لفظة في المكان الذي ترددت فيه. نعم. هذه مسألة. نعم. حتى ننهي تحب ولا تسأل؟ نعم. نعم، اللي هو قضية ننهي الآيات القصة هاي ثم ننتقل إلى أسئلة بعض الأخوة. نعم. المشاهدين. نعم. أكمل هذا الشيء. نعم. لاحظ يعني هو إيش ماذا ختم القصة في سورة النمل؟ قال فلما جاءتهم آياتنا مبصرة. نعم. مو هكذا؟ قالوا هذا سحر مبين. نعم. إذن هو رأسا يعني بعد أن ذكر التبليغ قال أسلك أدخل يدك في جيبك كذا، قال بعدها فلما جاءتهم، معناه أنه إيش؟ معناه أنه نفذ المهمة وذهب من دون اعتراض وأراهم الآيات، فلما يعني طوى كل المشهد طوى، قال فلما جاءتهم آياتنا مبصرة، يعني رأسا انتقل من مقام التكليف إلى مقام التنفيذ، وأنه جاءتهم آياتنا مبصرة. أولا هذا يتناسب مع جو الإيجاز من ناحية. نعم. هذا، ومن ناحية يتناسب مع مقام التكريم ومقام الثقة أنه نفذ المهمة وجاءتهم الآيات هكذا. بينما لاحظ في القصص اعترض لما عندما كلفه بالمهمة. نعم. لما قال فذلك برهانان إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين، ماذا قال؟ قال رب إني قتلت منهم نفسي. بدأ يعني ظهر الآن جانب الخوف. نعم. قال بس وهو الجو الذي يسيطر على القصة من أولها إلى من قبل أن يأتي إلى آخرها. قال ربي إني قتلت منهم نفسا، وأراد أن يقوي بأخيه هارون، أراد بينما لم يذكر ذلك في النمل، وإنما رأسا قال من دون اعتراض، قال فلما جاءتهم آياتنا، يعني رأسا هو ذهب ونفذ المهمة وبلغ الآيات، وأولئك كذبوا، قالوا هذا السحر. فلاحظ أيضا كيف يختار يعني حتى عندما يوجز فيما يناسب جو القصة، يعني فيها كيف وخطوط القصة في السورة. جزاكم الله خير. ننتقل الآن إلى بعض الأسئلة التي وردت من الأخوة والأخوات من المشاهدين في حلقات سابقة. حقيقة ورد من الأخ يعني سؤال، يقول في سورة طه قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. سأل هنا لماذا قدم سبحانه وتعالى أتوكأ عليها وبعدها قال أهش بها على غنمي، مع أن المعروف أن يعني كان يعني قوة جسمه وقوة يعني لا يحتاج إلى عصا. نعم. أولا مسألة التقديم والتأخير يعني هو يقتضيها السياق. يعني أحيانا نقدم المفضول على الفاضل وبالعكس، يعني حسب ما يقتضي. هنا قدم مصلحة نفسه على مصلحة الحيوان وهو الأصل، يعني أهش على بها على غنمي هذا لمصلحة الحيوان. يعني يضرب بها الشجر مثلا فيسقط الورق حتى تأكل، هذا هذا مصلحة الحيوان. هذا أتوكأ هذا مصلحة نفسه فيها وهو الأصل، لأن الحيوان هو مسخر للإنسان وليس العكس. فقدم مصلحة نفسه على مصلحة الحيوان وهو الأصل في هذا الشيء. هاي مسألة. المسألة الثانية، هو كان في حال السفر. مسافر هو، والمسافر عادة يحتاج إلى العصا في الصعود والنزول أكثر من حاجة الغنم، لأن هذا سفر. فذكر إذن هذا أيضا المناسب للجو الرحلة والسفر الذي هو فيه. هاي مسألة. المسألة الأخرى أنه يقال أن عندما نودي، يعني عندما ناداه ربه، ويعني هو ما كان مفاجأة بالنسبة له، لأنه ذهب على أساس يأتي بجذوة من النار هكذا. فعندما ناداه ربه وعرف أنه رب العزة اضطرب وخاف وارتعشت رجلاه، لم يستطع أن يثبت، اضطرب، فتوكأ على العصا. فلذلك ذكر الحالة التي هو عليها بدأ بها، لأن قالوا لم يستطع أن يثبت، ارتجف عندما سمع هذا النداء من رب العزة، اضطرب خاف يعني، فتوكأ، فذكر الحالة التي هو عليها. إذن هنالك جملة أمور تستدعي أن يبدأ بنفسه قبل الهش على الغنم. جزاكم الله خير. مشاهد آخر سأل في سورة الكهف، ذكر الله سبحانه وتعالى حتى إذا ركب في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها. وكان السؤال لماذا عرف الله سبحانه وتعالى السفينة في حين عندما ذكر قصة الغلام الخضر مع الغلام قال حتى إذا لقي غلاما فهنا فقتله، فهنا لم يعرف الغلام وعرف السفينة. أظن هذا السؤال هو كان سؤال سابق قديم. وأجبنا. الحقيقة المسألة تختلف، يعني موسى والخضر كما جاء في الأثر عندما جاء إلى البحر لم يجدا سفينة، يعني بخلاف مسألة الغلام والجدار. الغلام هم وجده حتى إذا لقيا غلاما فقتله، وهكذا لقيا غلام فقتله، وبعدين راح للمدينة وجد جدار. هنا لم يجد سفينة، وإنما هم كان حسب ما يقال كانت السفن تمر والطريق مخوف، فكانوا ينادون على السفن فلا تأتي أصلا، حتى إذا جاءت سفينة عرفوا الخضر يعرفوا، فحملوهم من دون نول، إذن هم لم يجدوا سفينة فيركبون فيها مثل ما وجدوا غلام فقتلوا. نعم. هناك كانوا وجدوا غلام فقتلوا، هنا لا، لم يجدوا سفينة فركبوا فيها. نعم. وإنما جاءت سفينة فنادوها فركبوا فيها، هذه السفينة هي غير مسألة الغلام. ثم هنالك حقيقة مسألة يعني يذكرها النحاة في مسألة المعرفة والنكرة، هنالك يسموه الحقيقة المعهودة في الذهن. مثلا حتى يعني افرض الآن جئت إلى مدينة وأنت لم تدخلها أصلا، لأول مرة تزور مدينة، تقول لصاحبك اذهب إلى السوق تعرفه، مع العلم أنت هو لم يدخل للسوق ولم يذهب السوق، لكن تعرفه لأن كلمة السوق هي معلومة معهودة في الذهن. كذلك أنت الآن السافر، تسافر تتكلم تقول وركبنا يعني جينا للطائرة وركبنا في الطائرة، ما تقول جينا إلى طائرة وركبنا في طائرة، ما تقول هكذا، رأسا تقول ركبت في الطائرة سافرنا بالباص، سافرنا بالطائرة، هكذا تقول، يسموه هذا الحقيقة المعهودة في الذهن. فأيضا واردة يعني مما يقال في هذا المقام يعني. لذلك كان جزاكم الله خير. أيضا نأخذ بعض الأسئلة التي وردتنا. ما أدري إذا كان في مكالمات، ممكن نستقبل مكالمة. ما في مكالمات، إذن هناك أسئلة وردت في الحلقات السابقة أيضا. يقول يعني يذكر في بعض الآيات سبحانه وتعالى، أرأيتم أو أرأيتكم، فيسأل المشاهد عن الفرق يعني بين أرأيتكم، هو هذا يسموه الكم، هذا الكاف أرأيتك، أحيانا يقال للواحد في الآية أرأيتك هذا الذي كرمت علي، وأرأيتكم هذا يسموه حرف خطاب ليس ضمير. نعم. يعني هو أحيانا يأتي الكاف ضمير، وأحيانا يأتي حرف خطاب، يعني أرأيت، التاء هو الضمير، أرأيتك الكاف حرف خطاب، وأرأيتكم أيضا هذا يسموه حرف خطاب. هذا حرف الخطاب يؤتى به للزيادة التنبيه والتوكيد، يعني في المواطن التي تحتاج إلى زيادة تنبيه وتوكيد، يعني كأن يكون افرض المخاطب غافل مثلا على سبيل المثال، يحتاج إلى تنبيه، فتأتي تقول أرأيتك أو أرأيتكم، يعني مثلا يعني حتى تتوضح المسألة. تسمح لي دكتور، بس هناك مكالمة من جمهورية مصر نأخذها لأنها من الخارج. السلام عليكم. أيوه. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أختي، يا ريت ترفعين صوتك. أنا عايزة أسأل سورة، لو ترفعين صوتك يوسف شوي. لما وفلما، لما إيه الفرق بينهم؟ مين إنهم، مين فيهم أسرع؟ طيب إن شاء الله جابت شفتي. تفضل أكمل. نعم. أعطي مثل يوضح هذا. نعم. الشيء الله سبحانه وتعالى قال والذين، راح أقرأ لك الآيتين حتى نشوف الفرق. نعم. والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات، من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم، قل أرأيتكم. نعم. إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين. هو لما قال والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات، إذن لما واحد أصم وأبكم في الظلام، هذا ألا يحتاج إلى زيادة تنبيه؟ أصم وأبكم في الظلمات قطعا يحتاج إلى زيادة في التنبيه، يعني ولذلك قال قل أرأيتكم، يعني جاء بالكاف هذه التي هي زيادة في التنبيه. أضرب لك مثل آخر يعني حتى يكون يمكن لعل المشاهد يكون موجود ويسمع هذا الكلام للسائل، يعني قال قل أرأيتم أول مرة، أنا راح أذكر آيتين، وحدة أرأيتم وحدة أرأيتكم. نعم. لاحظ، قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به. وراها ماذا قال؟ قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة. أول مرة قال أرأيتم، إذن هو ده يخاطبهم هذه الحالة. نعم. إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم. طيب في هذه الحال يعني يختم، يأخذ الله سمعه وبصره ويختم على قلبه، لا يحتاج إلى تنبيه؟ نعم. بعد أن ذكر هذه قال قل أرأيتكم، لأن الآن أصبحوا في حال يحتاجون إلى زيادة تنبيه. لاحظ، قال أرأيتكم، إذن هذه يؤتى بها فيما يحتاج إلى التنبيه، زيادة في التنبيه. جزاكم الله خير. نجيب على الأخت التي اتصلت من جمهورية مصر العربية عندما تسأل لما وفلما أيهما الأسرع؟ لا، هاي حسب بجيئها. نعم. الفاء يسموها قد، لأن فلما يعني هذه، ما هذه الفاء الحقيقة، قد تكون الفاء يسموها للترتيب والتعقيب، يعني الأمر المباشر الذي له فاصلة زمنية قريبة. نعم. أصل الفاء بالعطف يسموها للترتيب والتعقيب، يعني يقع في عقب الشيء الذي قبله. نعم. وبهذا تكون سريعة، يعني عادة الفاء تكون سريعة لأن هي في الأصل للترتيب والتعقيب، يعني لما يقع بوقت مهلة قريبة. نعم. أصل ذيك الآن مطلقة ما نعرفها، لما ما فيها شيء يدل على السرعة مطلقة، ثم عد ننظرها في سياق. جزاكم الله خير. في مكالمة تنتظر من خورفكان. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تعرف عليك يا أخي؟ لو سمحتوا، أبو عبد الله من خورفكان. أبو عبد الله من خورفكان، تفضل يا أخي أبو عبد الله. لو سمحتوا، عندي سؤال بالنسبة للآية الكريمة في سورة الزمر. نعم. في آية الكريمة في النهاية، وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها، أما للمؤمنين حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها، فهل في هذا السياق سر يعني؟ الواو في وفتحت، وهناك للمؤمنين الواو. نعم. للمؤمنين، أما نعم. للكفار بدون الواو. نعم، إن شاء الله يا أخي، شكرا لك. هل نجاوب على هذا ولا؟ نعم، تفضل. في سورة الزمر هذه مثل ما تفضل الأخ السائل، قال وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها، إذن هي أبواب جهنم مغلقة. نعم. لأنها سجن، قال تعالى إنها عليهم مؤصدة، إذن هي مغلقة لا تفتح إلا لداخل فيها أو خارج منها. شأن السجون، السجون هي قابل السجون مفتحة، يدخل واحد فيها ويخرج كما يشاء، هاي مثلا. بالنسبة لأهل الجنة الأبواب مفتحة ليست مغلقة، قال تعالى جنات عدن مفتحة لهم الأبواب. نعم. يعني هي ليسوا في سجن، وإنما الأبواب أصلا مفتحة. نعم. فلما جاءوها لم تكن مغلقة ثم فتحت لهم، هاي دار كرامة. أنت عندما تدعو ناس إلى دارك، يعني أنت تغلق الباب وبعدين تفتحه، لو المفروض يجون مفتوح، يشوفون الباب شرح. نعم. وهكذا. نعم. فهذه دار كرامة الله سبحانه وتعالى فاتحها لهم. نعم. فبالنسبة للجنة قال حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها، يعني يجدونها مفتحة وتبقى مفتحة. نعم. مفتحة لهم الأبواب، إذن تختلف عن بالنسبة للكفرة وبالنسبة للمؤمنين. إضافة إلى أن هذا ماذا سيؤدي يعني إلى هذا الأمر، لاحظ أنه في ما يتعلق بالكفرة، لاحظ جواب الشرط فتحت، قال حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها، يعني إذا جاءوها هو الشرط، فتحت جواب الشرط. لاحظ في آية المؤمنين لم يذكر جوابا للشرط، قال حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين، لم يذكر جوابا للشرط. جواب الشرط يسموه هذا محذوف للتفخيم والتعظيم، لأنه جواب الشرط يحدث في مقامات من جملة التهويل ومن جملة التفخيم والتعظيم. أراد أن يذكرنا أنه ليس هنالك جواب يمكن أن يؤدي السعادة التي يلقونها. اللغة تضيق عن مقدار السعادة التي يراها الداخلون أول ما يدخل الجنة، لا تستطيع اللغة أن تعبر، وإنما الجواب هو ما يجدونه هناك أكبر من كل جواب. سموا هذا للتفخيم والتعظيم. جزاكم الله خير. هناك مكالمتين. المكالمة الأولى من السعودية. السلام عليكم. السلام عليكم الأخ أبو صالح. ألو. ألو السلام عليكم. تسمعني الأخ أبو صالح؟ نعم تفضل يا أخي. أود أسأل عن 9 آيات. نعم. العصا واليد والخمس آيات التي ذكرت، الجراد والقمل والضفاء إلى آخره، فما تكملة 9 آيات؟ طيب. أيضا في مكالمة من المملكة الأردنية. السلام عليكم. ألو. نعم. ما أدري نجاوب على الأخ أبو صالح. والله هذا هو ذكر قسم منهن، القمل والضفادع والدم والجراد. نعم. والرجز يمكن قال، يعني ذكر أمور في القرآن ما محصيها، يعني ما لم أحصيها حقيقة. نعم. جزاكم الله خير. لا أدري معنا مكالمات أم نستمر في. نعم. فضيلة الشيخ أو دكتور فاضل صالح حسام الرائي، أيضا نستمر ونأخذ الآية الأولى من سورة الصف. فالأخ عبد الله البريمي يتلو علينا هذه الآية، ثم إن شاء الله نأتي إلى بعض الوقفات معها. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. فضيلة الدكتور، يعني سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. سبح لله، هنا جاءت اللام. نعم. سبح لله، بينما هناك مثلا فسبحه في آيات أخرى، فسبحوه بكرة وأصيلة، هنا جاء باللام ولم يعني يأتي باللام في مواقع أخرى. صح. نعم. تسأل عن الفرق يعني. نعم. طبعا هو التسبيح معناه التنزيه يعني. نعم. تنزيه. إذن يعني هو معنى الآية العام أنه ما في السماوات وما الأرض نزه الله سبحانه وتعالى بما يليق من حالهم مما نفقه ومما لا نفقه من التسبيح، ولكن لا تفقهون تسبيحهم. يبقى السؤال الذي تفضلت به، وفعلا فعل التسبيح يعني قد يتعدى بنفسه. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، يعني ما قال سبحوا له مثلا، وقال ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم، وقال وإدبار السجود ذكر، وقال تسبح يعني في التعدية باللام، قال تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده. اسمح لي فضيلة الدكتور، كان الأخ من الأردن رجع حتى لا ينتظر على الخط. السلام عليكم. ألو السلام عليكم. ألو. ألو. في مشكلة في الخط عنده، نرجو من الأخ يعذرنا، الأخ المتصل من الأردن. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، من معنا؟ محمد عبد الله من الشارقة. محمد عبد الله، تفضل أخ محمد. في الآية في سورة الفتح، ومن أوفى بما عهد عليه الله، هنا جاءت عليه بالضم مع أن على حرف جر. نعم، يعني الضمير هنا لماذا جاء مضموم يعني؟ طيب، شكرا أخ محمد. نكمل فضيلتك، تريدين نجاوب على السؤال ولا نكمل؟ لا نكمل، لا هو بس لأن الأخ المخرج ذكر لي أنه من الأردن ومرتين انقطعوا وياه. خلاص ممكن يعني. نعم. تحب يعني لا نكمل، نكمل هاي وبعدين نجاوب على السؤال. نعم، ماكو إشكال. نعم، زين. وفي آيات أخرى يسبح له ما في، يسبح لله ما في السماوات. إذن فعلا هنالك يعني الفعل التسبيح يتعدى بنفسه وقد يتعدى بالله. نعم، التسبيح له يعني عندما تقول سبح له، هو هذا يفيد التعليل، يفيد الإخلاص. يعني هنالك التسبيح هو الفعل. نعم، التسبيح له هو الإخلاص له. مثل أن تقول صلى وصلى له، صلى له يعني صلى لأجله، فصلي لربك وانحر. إذن هنالك الصلاة والصلاة لمن مثلا له. إذن هنالك تسبيح ثم الجهة التي يسبح لها. لاحظ، أدخل نسك ونسك له. إذن هنالك الفعل. إذن لما يقول سبح له بمعنى الإخلاص. نعم، سبح هكذا هو الفعل. وطبعا لا ينفع الفعل حتى يكون لله، الفعل لا ينفع. يعني لو صلى واحد لغير الله لم يكن مصليا، أو لو سبح غير الله ولغير الله لا يكون مسبحا. يعني حتى لو سبح رياء لا يكون مسبحا. يعني لو سبح، لو ذكر الله لكن في الحقيقة ليس له وإنما لغرض آخر، ولا يكون مسبحا. نعم، لأن الله قال قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. إذن سبح، سبحه يعني هو الفعل. سبح له لا، هو النية الخالصة لله. إذن هنالك فرق بين سبحه وسبح له. هذا أمر. نعم، هذا أمر. هنالك حقيقة أمور أخرى لاحظناها في الاختلاف بين هذين الاستعمالين، عندما يأتي باللام وعندما يتعدى الفعل بنفسه. يعني إضافة إلى المعنى الذي ذكرناه من أن هذه سبح له معنى الإخلاص في التسبيح له، كما يقول فصلي لربك، يعني الإخلاص في الصلاة له. هنالك في هذا الاستعمال في القرآن لاحظنا حقيقة ملاحظات. الذي لاحظناه أنه عندما يأتي باللام، يعني عندما يقول سبح لله أو تسبح له، هذا يستعمله للعاقل ولغير العاقل. نعم، لما يقول يأتي باللام يستعمل للعاقل وغير العاقل. أما عندما يأتي بالفعل المتعدي بنفسه، يعني فسبحه أو فسبحه، هذا لا يستعمله إلا للعاقل. يعني أعطيك مثل، قال يسبح له، هاي اللام يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. هذا عاقل، عقلاء هذا. قال فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار، هذا ولا عقلاء. زين، قال سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، هنا اختلط. زين، قال تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، هذا اختلط. قال تسبح له السماوات. نعم، السماوات بالنسبة إن ليست عاقلة. نعم، والأرض، لكن قال ومن فيهن. إذن هنا تسبح له ماذا؟ اختلط العاقل بغير العاقل. ألم ترى أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات. إذن هذا لاحظ المتعدي باللام بنفسه، قال لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا، هذا خاص بالعقلاء. نعم، يكلمهم. قال يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلة. إذا يعني المتعدي استعمله خاصا، المتعدي بنفسه استعمله خاصا بالعقلاء، المتعدي باللام استعمله للعقلاء خاصة ولغير العقلاء. هذا أيضا ملاحظة. نعم. هنالك حقيقة ملاحظة ثانية يعني في هذا الاستعمال، يعني في النظر بالقرآن الكريم إضافة إلى هذه الملاحظة، هنالك ملاحظة أخرى، أن التسبيح باللام يعني عندما يقول سبح له هكذا، هذه استعمل مع ما هو أعم وأشمل من حيث المسبحون ومن حيث أوقات التسبيح. يعني لو نظرنا في كل ما ورد من المتعدي بنفسه سبح، وشون الآن سبحوه، إيش هذا سبحوه ومن الليل فسبحوا سبحوا ليلا، إيه ما لو نظرنا في كل آيات التسبيح التي تتعدى بالنفس بذاتها أو تتعدى باللام، راح نلاحظ ظاهرة، وهو أنه المتعدي باللام يكون أشمل وأوسع من حيث المسبحون يعني عدد المسبحين ومن حيث الأوقات. أعطيك مثل، يعني هو قال يسبح له ما في السماوات وما في الأرض، ما في السماوات وما في الأرض، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن. هل هنالك أوسع وأشمل من هذا التسبيح؟ ليس هنالك أوسع. المتعدي بنفسه لا، يستعمل للواحد وللجماعة التي لا تبلغ هذا المبلغ. مثلا قال ومن الليل فسبحه، فسبحه كم واحد؟ واحد. نعم. فسبحه واحد وأدبار السجود. قال ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. زين، اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، محدودة هذه، اذكروا الله لا تقاس بما في السماوات وما في الأرض، ولا تقاس تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء، لا تقاس فيها. إذن لاحظنا من حيث عدد المسبحين، لو أخذنا التسبيح باللام يكون عدد المسبحين أشمل وأكثر أكثر. التسبيح بالمتعدي بنفسه لا أقل. ومن حيث الأوقات الآن لو ننظر أيضا يعني كيف يستعمله في الأوقات، نلاحظ الآن ماذا قال، راح نلاحظ أنه التسبيح باللام أيضا أشمل من حيث الأوقات من التسبيح المتعدي بنفسه. نلاحظ ماذا قال، قال وتسبحوه بكرة وأصيلة، مو هكذا؟ نعم. بكرة وأصيلة. زين، ماذا قال؟ قال يسبح له فيها بالغدو والآصال. بكرة وحدة، الأصيل واحد، الغدو جمع، الآصال جمع، هذا جمع. إذن الغدو جمع غدوة والآصال جمع أصيل. هنا قال بكرة وأصيلة، هنا قال بالغدو والآصال، إذن الوقت راح يكون أشمل. نلاحظ الآن قال ومن الليل فسبحه، من الليل، من الليل يعني هذا تبعيض. نعم. فسبحه وإدبار السجود، هذا أيضا الوقت محدود. ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم، محدود. زين، ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا، الليل كله، افرض لو قال هكذا ليلا طويلا، لكن الآن ننظر باللام، هذه كلها متعدية بنفسها لو لاحظنا، فسبحه وأدبار السجود متعدي بنفسه، فسبحه وأدبار النجوم متعدي بنفسه، فسبح وسبحه ليلا طويلا متعدي بنفسه. زين، فالذين عند ربك، الآن نسمع، فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. أي الأشمل؟ بالليل والنهار، هذه أشمل طبعا، وهم لا يسأمون، وهم لا يسأمون، يعني أصلا هم معناه أن ذلك أنه هذا التسبيح لا ينقطع، غير منقطع. إذن ما لاحظناه في المتعدي يعني بنفسه والمتعدي باللام جملة أمور، أولا من حيث المعنى العام أن ذاك الفعل وهذا الإخلاص في الفعل. نعم. هذا. ثم باللام يكون للعاقل وغير العاقل، والمتعدي بنفسه للعاقل، خصه بالعاقل. ثم المتعدي باللام هو أشمل من حيث عدد المسبحين ومن حيث أوقات التسبيح، ذاك راح يكون أقل هذا أكثر. نعم. طبعا في نقاط أخرى في نفس الآية الأولى من سورة الصف، لكن نستقبل هذه المكالمات. أو تحب نجاوب عليها؟ نعم. إن شاء الله نجاوب عليها بعد نستقبل مكالمات. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل أختي. يا أخي ألهام الطائي من إسكندرية، أحب أسلم على الدكتور فاضل صالح السامرائي، وسبق أن كلمته. والله على عهد أدعو لك كل يوم، وزوجي يدعو لك كل يوم، جزاك الله كل خير، ولا حرمنا الله منك، وإن شاء الله الشارقة ما تحرمنا من المقابلات مع فضيلتك. أسأل عن كلمة المجيد. هناك في القرآن كما جاءت في تفسير حسنين محمد مخلوف يقول إنها مأخوذة من المجد وهو السعة، ويقال مجدت الإبل وأمجدت. طيب أنا أريد أفهم كيف نقول والله عزيز مجيد، كيف نربط ما بين المجيد التي هي أصلها من أمجدت الإبل. فإذا تفضلت وتكرمت جزاك الله كل خير، ولا حرم الله منك إن شاء الله، وأعزك الله. نعم. والسلام عليكم. السلام عليكم. طبعا الأخوة اللي ينتظرون على الخط، الوقت أعتقد انتهى خلاص، فنجيب على هذين السؤالين. السؤال الأول من الأخ محمد عبد الله، قوله تعالى ومن أوفى بما عاهد عليه الله، يسأل هنا عن الضم. نعم. في علي. أنا على حرف جر. نعم. الأخ يعني يظن أن على حرف جر معناه أن الهاء راح يكون مجرور بالكسرة هكذا، فيسأل. نعم. هذا أولا هذا ضمير مبني وليس مجرورا بالكسرة، وهذه لغة وهي لغة الحجاز أصلا. نعم. يعني الحجاز يقولون عليهم وعليه أصلا، يعني أصلا يعني هذه اللغة هي يقولون به ويقولون بهم ويقولون لغات أخرى تقول بهم. نعم. إذن هذه لغة، يعني عليه لغة، وهي مثل منه، يعني إذا هو كان يعني يستغرب، إذا كان يستغرب من حرف جر، زين هو كيف قال منه؟ كان يقول منه يعني مثلا. نعم. يعني فإذا المسألة ليست حرف جر ويأتي بعد اسم مجرور، وإنما هذا ضمير، والضمير مبني على الضم عادي في محل جر، هذا من حيث الإعراب. لكن يمكن هو السؤال ليس من حيث الإعراب، السؤال لماذا جاءت هنا عليه بالضم، أظن هو هذا السؤال وليس الإعراب. نعم. يعني لماذا مثلا تأتي في أماكن فرض عليه أو عليه. كذا وهنا عليه. نعم. هذه لو نظرنا في هذه الآية التي هي في سورة الفتح، من هي كانت في البيعة، أن الذين يمكن يبايعون الله، كذا يد الله فوق أيديهم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله. هؤلاء الصحابة بايعوا على الموت، بايعوا هذه، لأن البيعة كانت في الحديبية، في عندما ذهب عثمان وأشيع أنه قتل، فبايعوا رسول الله على يعني أنهم يدافعون أو كذا يأخذون حتى الموت. إذن هذه بيعة هي أشد بيعة، لأن أي بيعة أخرى يعني أنت قد تبايع شخص مثلا على أن تطيعه، على أن تفعل كذا، على أن تفعل كذا، ممكن. أشق بيعة وأشدها هي البيعة على الموت، ولا هناك أشد منها؟ طبعا. إذن هي أشق حالة، فجاء بأشد حال، يعني يسموها الأثقل الحركات، أثقل الحركات بإجماع النحاة القدامى والمحدثين هي الضمة، ثم تليها الكسرة، ثم الفتحة وهي أخف الحركات. فلما كانت هي أثقل الحالات هذه، فجاء بأثقل الحركات موازاة لهذه الحالة يعني شبيهة بها. قسم من المفسرين ذهبوا يعني مذهبا آخر، قالوا هذا يعني عندما قال عليه الله لفظ الجلالة يترقق في إذا سبقته كسرة أو ياء ساكنة، يترقق تقول بالله لله يترقق في إذا مثلا سبق بفتحة أو سبق بضمة تتفخم اللام، تقول على الله مثلا فالله خير حافظا من الله عليه الله هكذا. إذن هنا اللام في الضمة تتفخم، وهنا أقول لك فخم لفظ الجلالة يعني فخم العهد، لأن هذا هو أفخم حالات العهد وأشدها، فجيء حتى يناسب فخامة العهد فخامة اللفظ، فجيء بهذه الضمة حتى تناسب فخامة العهد حتى يتفخم لفظ الجلالة هنا. يمكن تسألني تقول لي زين يعني لماذا لم يرد في القرآن مثلا مواطن أخرى؟ أنا أسأل هل هناك في القرآن عليه الله؟ يمكن أيضا أنا ما الآن أنا لا أذكر في القرآن يعني عليه الله، لا أذكر يعني الآن يعني لا تحضرني الآن، أنا طبعا لا أحفظ القرآن لكن لا تحضرني آية أنه موجودة عليه الله، ما لا تحضرني آية هكذا. أظن هذه هي الآية الوحيدة التي جاءت. حقيقة الحديث في هذا الموضوع حديث مع فضيلة الدكتور فاضل صالح السامرائي حديث يعني جميل جدا، والود ودنا أن ما ننهي اللقاء لكن الوقت أدركنا. الأخت الهام الطائي إن شاء الله سوف نجيب على سؤالك في الحلقة القادمة بمشيئة الله تعالى إن كان في العمر بقية. أعزائي المشاهدين، كنا معكم ومع برنامج لمسات بيانية ومع فضيلة الدكتور فاضل صالح السامرائي الأستاذ بكلية الأداب بجامعة الشارقة. شكرا لكم فضيلة الدكتور، ونلتقي بكم على خير إن شاء الله تعالى.